القرآن الكريم نزل باللغة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحبوا العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربية.